الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. وبعد، هناك سقط بيت الشعر كما سمعتم: على الذي شاد بنيان الهدى فسما، وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. قرأنا معنى هذا البيت بالأمس، بارك فيكم. أحد حفظ؟ نعم ضايف. على الذي شاد بنيان الهدى فسما، أي ارتفع، وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. طيب، قرأنا كما سمعت: قال نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر، أي الذي شاد البناء نبينا محمد، اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. قلت الشرح: قوله أحمد هذا من أسماء نبينا المذكور في القرآن. قال نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد ومحمد هذان اسمان كريمان، فيهما معنى أن الرجل سيصير حامدا لله، محمودا كذلك على فعاله عليه الصلاة والسلام. طيب، قلت الهادي هذه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلم الناس الخير ويحذرهم من الشر، فهذا هادي يهدي الناس إلى كل بر. هذه من ثم قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي دين الله الحق الذي من دخله فاز، لا طريق اليهودية ولا النصرانية، وليس فيه باطل ولا انحراف ولا خرافات. قوله وعترته: هم آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر، من تحرم عليهم الصدقة، كما قاله زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصن: ومن أهل بيتي؟ فقال له حصين لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي. وآل علي أبناؤه من الرجال والنساء، مثل الحسنين ومحمد ابن الحنفية، وبعد ذلك للحسن أولاد وللحسين ذرية رضي الله عنهم. وآل عقيل هذا أيضا من آل أبي طالب. وآل جعفر عبد الله بن جعفر وإخوانه. وآل عباس، آل العباس هم أكثر آل البيت، إذا لم يكونوا أكثرهم هم من أكثرهم، لأنهم صاروا ملوكا وكانت لهم جواري كثيرة، بعضهم كان يكون له 300 جارية ربما أكثر، يطوف عليهن في السنة كل واحدة يوما، هذا دون نسائه الحرائر، وهؤلاء يحمل فتكون لهم ذرية واسعة. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. فذكره رواه مسلم، وإدخالهم للصلاة معه مستحب، فقد قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اتفق عليه. وإلحاق الصحابة كذلك يجوز، بل يستحب لما في ذلك من الرد على من يتنقصهم أو يسبهم رضي الله عنهم. والصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، وهم الذين ناصروه وجاهدوا معه وبعد موته رضي الله عنهم. أي نعم، من هو الصحابي؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قالوا: وإن تخللته ردة. إذن كيف تسب من صحب نبيك وناصره وقاتل معه وأكل ربما من طعام النبي ورافقه بالليل والنهار، وأنت تأتي بعد 1000 سنة تسب؟ هذا ظلم على نفسك. أما هم فقد رضي الله عنهم، سببتهم أو ترضيت عنهم، الأمر يرجع لك. إن دعوت لهم بخير لك أجر، إن دعوت عليهم ضريت نفسك. أما هم فهم في الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما تستطيع تدخلهم ولا واحدا النار بدعائك، لو تدعو بالليل والنهار ضريت نفسك. ولهذا يقول أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هم في الجنة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وآيات كثيرة وأحاديث في هذا. قال: وقوله كل من آوى، أي آوى المهاجرين وهم الأنصار. هذا المصنف يدعو لهم بالترضي والخير. طيب، آوى المهاجرين وهم الأنصار. قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وقال: والمهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه من مكة وما حول مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم وأبناءهم من أجل الله. وأنت بعد 1400 سنة تأتي تطاول لسانك. والمهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وقاموا بدين الله معه، وبعد موته مع إخوانهم الأنصار، فجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، وفضائلهم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. طيب، حاولوا تأخذون هذا الكتاب، فهو من أصول العلم. ما تقول لي أنا أخذ سلسلة هناك وانتهينا؟ هذه من السلاسل المهمة، فهمت؟ هذا علم ما يترك. بارك فيكم. بعد ذلك في الأخير تقول: قرأته. حرك الله.